انتوا عارفين القصة اللي حكيتهالكوا، قصة حليمة السعدية دي كلها من اولها لاخرها، وطول روحنا وجينا وحصل. عارفين هذه القصة متى حكتها حليمة السعدية؟ حكتها بعد ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في بني سعد قبله. احكي لنا يا حليمة عمل ايه لما كان هنا، فحكت لهم هذه القصة. فلا شك انه هذا الامر كتحضير الهي قدري، حضر الله به اماكن معينة من الجزيرة العربية بصورة معينة من اجل ان يظهر فيها بركة محمد هذا صلى الله عليه وسلم، بحيث انه عندما يبعث ينتظر ويقال ان كان له شأن وهو صغير. ده امر لازم نحطه في الحسبان. ولذلك اول قصة بني سعد اللي حصل فيه، وثاني قصة برضو خاصة ببني سعد، انه لما تم السنتين خدته حليمة تودي الام بقى. وبعدين لما راحت له، لما راحت لها سيدة حليمة، لقيت ان يعني ملك كان له بركة هرجعه. فقالت لها دلوقتي انا خايفة منه من الطاعون والاوبئة الموجودة في مكة، خايفة عليه، كل ولد مفروض هناك ومع اخواته في الرضاعة، ما تسيبيه معايا وانا بقول كده كل شوية. فالحقيقة الام رفضت، لكن ظلت بها حليمة حتى جعلتها توافق. فيبقى قعد فترة الرضاعة سنتين، وراح بعد كده على الراجح عند المحققين من اهل السيرة انه ظل فترات طريق سعد متقطعة في بني سعد لحد ما سنه بقى 5 سنين. فلما وصل سنه قرب 5 سنوات او السنوات 5، حدثت واقعة كلها انتوا عارفينها مشهورة، انه فجأة حليمة وجوزها قاعدين فوجئوا بابنهم اللي من طلبهم جاي يجري يلحق. ايه اللي حصل؟ قال حو اخويا محمد. حصل له ايه؟ قالوا جم جاء رجلين اثنين وقعوه على الارض وفتحوا بطنه بالسكينة ونزلين ضرب فيه. فجرى الولد، جرى الاب والام في الرضاعة الى محمد صلى الله عليه وسلم، فوجداه وقد انتقع لونه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل الرسول هو الذي حكاه بعد البعث، وقال بينما انا مع اخي لي في الرضاعة في بني سعد على غنيمات نرعاها، غنيمات غنم بيرعاه، بينما نحن كذلك اذ اتانا رجلان عليهما ثياب بيض فصرحاني واضجعاني نجموه وشق صدري واخرجا قلبي، وكان معهما قسط من ذهب مملوء بماء يشبه الثلج، فاخرجا قلبي فغسلاه واخرجا برض ما في بطني فغسلاه، ثم التمس قلبي فشقاه واخرجا منه علاقة سوداء، او فالتمس فيه علاقة سوداء فاخرجاها ثم طرحاها ثم غسل قلبي واعاد كل حاجة رجعت زي ما كانت. ثم قال احدهما لصاحبه زنه، زنه فوزنني برجلين من امتي فوزنتهم، ثم وزنني بعشرة من امتي فوزنتهم، ثم وزنني بمئة من امتي فوزنتهم، ثم وزنني بألف من امتي فوزنتهم، فقال حسبك والله ان وزنته بامته كلها لوزنها. ثم انصرفا عني ومعهما هذا الطفل مملوء بهذا الماء وانصرفا. ثم جاء ابوه وامه من رضاعة فلقوه واقف منتقع اللون، فخشي، وشوف بقى، خشي الاب والام عليه، لا لا لا اسمع يا حليمة، انا متهيألي الحكاية اللي حصلت دي في وراها حاجة لها معنى. ايه ده؟ ابننا بيقول وقع على الارض وفتح بطنه وطلع قلبه وبعدين قدامنا بهذه الصورة؟ لا، في حاجة احنا ما نقدرش بقى نخاف، احنا ما نقدرش عليه، فخذيه فرديه الى امه. فاخذت الغلام وذهبت به الى امه وقالت له لها خلاص انا خلصت اللي عليك. فالسيدة امينة رضي الله عنها، الله اعلم، يعني سيدة امينة ضحكت، ضحكت الحقيقة. انا برضو يعني كان ده شفت لسان، لكن وانا مش عايز اتكلم اصلا في هذا الموضوع. فالمسألة دي مسألة يعني ما واتكلمش فيه. السيدة آمنة ضحكت وابتسمت قالت لها انت عايزة ترجعيني كنت مصممة يفضل عندك؟ قالت لها لا انا خلاص خلصت اللي عليا وده بقى يعني كبر وبقى سنه 5 سنين وانا خايف عليه من العيال اللي زيه وخلاص بقى الشقاوة بتاعت العيال وانت عارفة وكده ولا معلش انا خلصت اللي عليا الحمد لله كفاية كده. فظلت السيدة آمنة بها وهي تضحك وتبتسم حتى اضطرتها انها تقول لها الحقيقه. فلما قالت ضحكت آمنة وقالت اخفت عليه الشيطان؟ لا والله ان لابني هذا شأنا واني يا حليمه حينما حملت به رايت نورا يخرج مني اضاءت له قصور بصرى من ارض الشام. والله يا حليمة إنه قد نزل على الأرض واضعا مفردا ركبتيه ويديه على الأرض ورافعا رأسه إلى السماء وإن لابني هذا لشأنا اتركيه واذهبي فإني لا أخاف عليه ما تخافين. القصة دي تعرضت إنه ذهبت حليمة وانتوا عارفين أي واحدة ست يجي لها خبر زي ده لازم هتتكلم وتحكي بما فيه الكفاية. ذهبت حليمة إلى قبيلة بني سعد ومعاها قصة البركة وثديها والغنم والحمار والإبل ومعاها قصة شق الصدر. وانتهى هنا دور قبيلة بني سعد مع الغلام محمد صلى الله عليه وسلم من سن 1 لـ5 سنين. لكن ده انت بقيت 40 سنة مليانين حركة تحرك رسول الله هكذا بهذه الصورة. يعني مثلا بعد أن عاد إلى أمه بشهور قلائل ثابته أمه وسافرت به إلى المدينة إلى يثرب. قبل ما تبقى المدينة كان اسمها يثرب. ذهبت إلى يثرب ليه؟ لأنه إخوانها في يثرب وزوجها اللي هو أبو محمد هذا احنا قلنا المرة اللي فاتت أنه مات ودفن في يثرب. فذهبت لتزور قبره وإذا بنفس هذه الدرجة من البركة التي أحاطت بحياة محمد في بني سعد تظهر مرة أخرى في هذه يثرب. وهو راجعين أمه تموت بالقرب من يثرب أيضا في مكان اسمه الأبواء وتدفن هناك. أبوه دفن في يثرب وأمه دفنت بالقرب من يثرب. ويصدق محمد بما رؤي عليه أيضا من علامات البركة هناك ادي الطريق من مكة الى يثرب وادي وضعه في يثرب. بعدها بسنتين تفاجأ مرة اقول لك مرة ايه ثالثة ولا رابعة ولا خمسة بانه يخرج في الرحلة المشهورة مع عمه ابي طالب زي ما حكيت لكم قبل كده. فهو قال طول ما هو ماشي قصة بحيرة الراهب حكيتها لكم وقصة رجل اليهود اللي خرج ونظر اليه وقال يا معشر يهود لا تتركوا هذا الغلام وقصة النصر السبعة اللي كانوا جايين يقتلوه لما عرفوا أنه يخرج الغلام في هذا الطريق وإنه لنبي هذه الأمة. أيضا هذه الحركة عملت ضجة في المنطقة اللي هي من مكة منطقة الشمال كله إلى الشام هذه المنطقة بخروجه في رحلته مع أبي طالب وقصة بحيرة واليهود والكلام ده نحكي لكم قبل كده في المرتين السابقتين دول. أيضا كله قعدوا يتكلموا من قريش واحد من بني هاشم وجاي مع ابو طالب واتقال عليه كذا وحصل كذا وكذا وكذا. ثم بعد قليل ايضا تتعرف العرب عليه زيادة لانه انتوا عارفين انه ما من نبي الا ورعى الغنم. حتى سليمان وداود الملوك دول ايضا رعوا الغنم. طيب لما النبي يرعى الغنم مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد جدا. ليه؟ هنبقى نقول بعدين. لكن برغم الفائدة العظمى انما يا اخي منقطع عن الناس. انا واخد الغنمات ورايح في الصحراء. طب والناس؟ فسبحان الله تأتي مسألة التجارة انه يجي ويذهب مع عمه ابو طالب الى السوق علشان يشتغل في مكة. القبائل تيجي وهو قاعد يشتغل يبيع ويشتري في سوق مكة. فتعرفه ايضا العرب اللي جاي من مكان فلان يقول له انت مين؟ انا فلان. فاذا راى علامه من العلامات عليه او من الغرابه